الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع حديث أم زرع وحوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. كنا توقفنا عند بيت فيه مدح في المرة السابقة في اللقاء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن رجل عظيم طويل رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. النهارده هناخد بيت مدح اخر مع فضيلة الشيخ ابي اسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ده البيت قبل الاخير مدح برضه. اللي هو البيت العاشر. تمدح البيت العاشر. نعم. البيت العاشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا البيت اللي هو البيت العاشر ايضا المرأة تمدح زوجها. قالت زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. تقول زوجي مالك، اسمه مالك، يعني اسمه مالك، اسمه حلو، اسمه مالك طبعا اسمه جميل. وما مالك؟ زي هل تعرفون شيئا عن مالك؟ نعم. وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك فأنا أتولى بيان هذا وأبين لكم من هو هذا الرجل النفيس المعدن. مالك خير من ذلك. الاستفهام الثاني ده فيه دلالة على التفخيم والتعظيم، زي القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، يعني هل تعرفوا شيئا عنها، مما يدل على أنه المتصور ان المستمع لا يعرف شيئا عن حقيقة عظيم. نعم. عن حقيقة هذا الامر الكبير. نعم. فهي لما قالت زوجي مالك وما مالك هل تعرفون شيئا عنه؟ ثم قالت كل صفة من صفات الحمد وصفات الكمال. نعم. والكلام ده يعني ممكن تتخيلوها فيها؟ تتخيلوها. مالك افضل مما في اذهانك. ده مدح يعني مدح عالي جدا. نعم. مدح عالي جدا. نعم. يمكن هي واضح انها متيمه، يعني مش مش مجرد انها بتصف زوجها بالكرم زي رفيع العماد طويل النجاد. نعم. او المسمس ادنب الريح ريح زرنب او الكلام ده، لا يعني عايزه تقول مالك ليس له نظير، كل صفه جميله تخطر ببالكم فمالك فيه أفضل من هذه الصفة. يعني الصفة الموجودة بالحب بتعلي كمان. مفيش كلام. مفيش كلام. الحب جواد لا يضل راكبه. الحب جواد لا يضل راكبه. اركب الحب وتوجه لأي حاجة، لا يمكن تجد شيئا يشق عليك إذا كان مقترنا بالحب. كل شيء، حتى تشوف الصحابة في الجهاد اللي هو ضرب الرقاب والكلام دوت، كيف كانوا يتسابقون في هذا المضمار الذي وفيه وعلاقتهم بالهلاك والكلام ده. ودخولهم في الصلاه واقبالهم على ربهم تبارك وتعالى وصدقهم والكلام ده، كل ده لانه كان مقرونا بالحب. فالحب دائما يخفف. يعني اذكر كلاما لسمنون ابن احمد المحب، كان يقال سمنون المحب. سمنون ابن أحمد، كانوا يقولون سمنون المحب. ليه؟ لكثرة كلامه في المحبة. كان يقول من الأبيات اللي بتعجبني قوي وأنا بلاقي نفسي لوحدي، الأبيات دي بتيجي على دماغي وأقولها بيني وبين نفسي، من لا يتلفظ بها لساني ولكن أقولها بيني وبين نفسي لجمالها ووقعها في نفسها. يقول ولو قيل طأ في النار، طأ في النار يعني إيه؟ حط رجلك في النار يعني. أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يعني شوف، يعني يقول جميل قوي البيت الحقيقة. يا ريت تقوله تاني يا شيخ. نعم يا ريت تقوله لنا تاني والله. يعني رائع والله، أنا أول مرة أسمعه. أي نعم. ويقول ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يعني مجرد ما يعني طبعا هو العادة المحبين لما بيقولوا الأشعار دي إنما يخاطبون بها البشر، نعم. بس المعنى الجميل اللي عايز يقوله إنما يخاطب بها رب العالمين، نعم. واخد بالك؟ زي حديث أبي بن كعب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي. طبعا ليه؟ لأنه مش متصور أن يكون يعني مذكورا عند ربه تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه باسمه. فهو يعني الأبيات سمنون واضح عليها المحبة الشديدة، فكل عمل يقترن بالحب لا تجد له كلفة على الإطلاق. فالمرأة واضح أنها محبة، يعني بخلاف يعني شوف مالك خير من ذلك، يعني كل شيء يخطر ببالك ومالك أفضل منه. شوف المرأة السابعة لما قالت كل داء له داء، يعني كل مصايب الدنيا المتفرقة فيه اكتملت. شوف يعني شوف الكره البالغ للمرأة السابعة اللي قالت زوجي غياء طبقاء عياء كل داء له داء، وتشوف المرأة دي، هذه المرأة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك. ثم أرادت أن تسبغ عليه ما كان العرب يتمدحون به من الكرم، بس جابت نص. المرأة اللي قبليها جابت قرينة ونص، دعاء عظيم الرماد قريب البيت من الماد، قرينة بالضبط قرينة ونص. القرينة الرماد الذي يدل على كثرة الشواء، وقريب البيت من الماد ده نص. المرأة التامنة جابت نصين بقى، مش قرينة ونص، لأن ساعات القرينة تحتاج إلى شوية تفكير إنك أنت عايز تطلعها وتقول وبما إن إذن والكلام ده. لا دي ما سابتش، مش عايزك تفكر، مفكر يعني بالضبط. أنا هقول لكم بالضبط بوضوح، تقول له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح لما بياخدها يسرحها، يعني المبارك في الزرايب يعني. يعني يقول مثلا ان لو عنده مثلا 100 رأس تلاقي 60 رأسا في الزريبة و40 بس هم اللي طالعين عشان ايه المرعى والشرب والكلام ده، ويحصل تباديل لتوافيه، يجيب ال40 دول ياخد 40 غيرهم يطلعوهم وهكذا. يعني ليه؟ تحسبا لدخول الضيفان. لو دخل عليه مثلا قبيلة من القبائل، خلي مثلا وفد عبد القيس جم للراجل ده والكلام ده، هو لازم يذبح، مش ممكن يقول لهم معلش انا اسف الابل في الـ في الـ الابل في الغيط الابل في الغيط وبتاع الكلام ده، وكان نفسنا نقدم لكم حاجه على حياه ليه مقامكم، بس ما عندنا. لا ده عامل حسابه، وواضح انه كان كريما جدا وكان مطروق الباب. الكريم بيرى ان ده عار يا شيخنا، يعني الكريم بيشعر بشيء يقلقه انه يجي له ضيوف طبعًا طبعًا، ويقول الكلام اللي حضرتك بتقوله عن بعض الناس، طبعًا يقول طبعًا لا يتحمله، نعم لا يتحمله، ممكن يستدين. يعني الزهري كان كريما جدا، وكان ينصب الموائد للناس في الطرقات، وبالتالي كان بيتكسر عليه ديون، فيقوم ياخد من ايه من بعض خلفاء بني اميه هم كانوا بيدوله. فابو حازم لامه في هذا، قال له انت مش ممكن تقعد تنصب الموائد للناس ويمشي في وسط الناس ويقدم لده اكل ويقول له كل من هنا وكل من هنا ويخلص الاكل يجيبه والكلام ده. فابو حازم قال له عليك بايه الكلام ده لو انت عندك ساعه من المال، لكن تصرف على الناس ويعطوك خليك على قدك من بيت المال، خليك على قدك. واخذ عليه العهد والميثاق ان هو ايه ما يعملش العمليه دي تاني. بعد عده ايام ابو حازم راكب الفرس بتاعه وراجع، لقى الموائد منصوبه والكلام ده وبتاع، فوقف على الزهري وقال له على هذا اتفقنا؟ قال له انزل كل، فان السخيه لا تؤدبه التجارب. الله اكبر. السخيه لا تؤدبه التجارب، يعني ما فيش واحد كريم وسخي حتى لو استدان عشان يضيف الضيفان ما يقولش توبة أبدا. ممكن بينه من نفسه يقول توبة لو حد لامه والكلام ده، لكن يجد نفسه بتلقائية حتى لو بيستدين مرة أخرى بيستدين عشان يأخلنا بالضبط كده بالضبط. فهي الحقيقة نصبت دليلا واضحا على أنه كان مطروق الباب، كثير الضيفان زي قريب البيت من الناد، لكن دي أوقع. قريب البيت من الناد ممكن يبقوا قاعدين على المنتدى مش عايزين حاجة بالبيت، يعني ممكن البيت ما يقدمش أي حاجة، لو حد طلب ماشي، لكن ده واضح أنه كان مطروق الباب أساسا. كده بيحافظ على بيحافظ على الإبل تكون كثيرات المبارك قليلات المسارح. وبعدين يعني ابتكر شيئا جميلا زائدا حتى يعني يشعر الضيف بالدفء وانه مقدم على بيت مش كاره له او الكلام دوت. عمل فرقه كده ايه موسيقيه زي فرقه حسب الله كده، اول ما يجي الضيف يبتدي ايه يعزفوا له اشتغلوا له السلام طبل الجمهور وخبط وراس. يعزفوا له السلام بتاع الراجل ده بتاع القبيله اللحن يعني، بحيث ان الراجل اول ما يشعر يلاقي في فرقه موسيقيه منتظراه وبتاع الكلام ده، يشعر ان هو راجل مهم وانه راجل كريم على صاحب الدار، فبالتالي هذا التوجس وبيكسر عن اللي الذي في جاي، عن نفسه الان. بيكسر عن الضيف اللي جاي اي احساس بالخجل او بالظبط كده، بالظبط الاحراج او كده، كده اه معنى. بالظبط بالظبط. نعم. تقول له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك، المزهر ده اللي هو الناء اللي زي هو الناء كده. حاجه آلة موسيقيه يعني. نعم. تقول ان الابل تعودت يعني انها اذا سمعت هذا الصوت تعلم ان في واحد سينحر من الايه من الزريبه يعني، جمل جملين ثلاثة أربعة خمسة بتاع الكلام ده، اه نعم تعرف ان واحد في واحد منهم ايه سوف ينحر نعم اذا سمعنا صوت المزهر هذا في الخارج يعني. يعني هو كان عود الـ الـ الـ الـ الـ الإبل على هذه الصورة، أو يعني بدأ. نعم انت عارف نعم يعني حتة الابل او الحيوانات بتلتقط الاصوات التي اذا تكررت تكررت نعم بتفهم نعم ما هو المطلوب منها يعني. نعم طيب يعني عايز أقف عند موضوع، لأنه زي ما توقفنا أول مرة خالص وكان في تساؤل حد اجبت عنه، اللي هو الخاص بمساله انه السيده عائشه تكلمت عن وصف الزوجات للازواج، بعض الناس قالت دي غيبه، واحنا ردينا عن الشبهه دي ان دي مش غيبه، وقلنا الجواز غيبه فين. بعض الناس ممكن تتكلم مثلا شيخنا في اذا سمعنا اصوات المزهر، انه النبي ما علقش عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا انا عارف انه ده كان عمل في الجاهليه، انما مثلا ما قالش ايه، اه ده كان عندهم مقبول، انما احنا عندنا مثلا لا يجوز ان يستمع احد صوت المزهر او ان يستخدم المزهر، او انه يبقى في تعامل بالموسيقى او ما شابه ذلك. فهيرى انه سكوت النبي وعدم تعليقه حتى إقرارا وهو يعني، بيتكلم يرى ده اقرار إقرارا انه ما يعني. فيش مشكله. هاخد من حضرتك اجابه مع شيخنا، هنقف بقى يمكن في دقائق معدود كده عن ناحيه فقهيه شويه في هذا الامر. فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معنا. الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في البيت قبل الأخير. هننتقل إن شاء الله بعد كده في الحلقات المتبقية مع فضيلة الشيخ على بيت أم زرع، لأنه بيت طويل شوية ومحتاج نقف فيه وقفات كثيرة. لكن قبل ما نختم حلقتنا كنت بكلم فضيلة الشيخ على مسألة سكوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسألة إذا سمعنا صوت المزهر. شيخنا تفضل. هنا طبعا هو الاحتجاج على الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، هذا من أبعد ما يكون في باب الاحتجاج، لأن دي حكاية وسمر ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحكم الفقهي فيها، لأن دي وقائع أحوال، وقائع أحوال. يعني مثلا هل يعقل أن مثلا في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك لما يقول وظللت 50 ليلة وكان يصلي على سطح الدار ولا يذهب إلى الجماعة، هل ممكن واحد يحتاج يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على أن كعب بن مالك فرق الجماعة وصلى على سطح البيت أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ لا، لأن أنت لأنه أخذ ده بدلالة المفهوم. لكن إحنا عندنا منطوقات صريحة في هذا الأمر، فحتى لو في مفهوم تعارض مع منطوق، معروف ان المنطوق يقدم، لان هو المعني بالذكر، المنطوق مقدم على على المفهوم. المفهوم طبعا. نعم. لانه معني بالذكر، فهو اولا ده كان في الجاهليه ولم يكونوا لا اصحاب كتاب ولا كان عشان نقول شرع من قبلنا ولا حاجه، لان لم ياتي به نبي. نعم. انما ده تصرف عادي لبني ادم جاهلي ليس له دين. نعم. يعني ما فيش ضوابط ما فيش تمنعه. ضوابط نعم. عنده. نعم. انما راى ان هذا من تمام الكرم ان هو يعني يجعل الضيف اكثر انسجاما ويشعر بجسور الدفء امتدت بينه وبين الضيف، انه يعني الموسيقى احنا عندنا كانت حتى علامه اكرام. احنا عندنا يا شيخنا حتى حضرتك، انا يمكن حضرتك هتكون اذكر مني، انه لو في صفه من صفات عند المشركين او الكفار يعني كانت تمدح بالاسلام بيقرها النبي عليه الصلاه والسلام، لو بتمدح. لو كانت نعم صفة يعني نعم خيارهم في الجاهلية نعم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني نعم الصفات اللي موجودة عندهم إذا اقترنت بمعرفة ما يحب الله عز وجل نعم وما يرضاه بتكون طبعا. نعم فهو إحنا عندنا منطوقات نصوص على تحريم الموسيقى كلها حتى الدف إلا في مواضع قليلة، لأن الدف بعض الناس متصورين أن الدف ليس من الموسيقى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الدف هو الذي يضبط إيقاع الموسيقى كلها. مع عمرك ما تلاقي أبدا الموسيقى بدون طبلة، نعم دائما الجماعة بتوع الموسيقى إنما يعني يربطون عزفهم والكلام ده على الدف يعني نعم على الطبلة يعني. نعم فهو حتى الدف نفسه محرم إلا في أشياء معينة، لأن زي الدف ايش من كده جملة المزامير، اللي هو مثلا زي الجواري اللي كان كنا يضربنا على يضربنا عهد بالدف النبي صلى الله عليه على وسلم. عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ضرب النساء بالدف في الأفراح، نعم وإن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت نذرته. نعم إن الله أرجعك يعني سليما أن أضرب بين يديك بالدف، قال لا في بنذرك، على أساس إنها في الآخر امرأة وده نذر والكلام ده، نعم فضرب بين يديه بالدف. دي الحالات الضيقة اللي ممكن يستعمل فيها الدف. أما بقية الآلات الموسيقية فإحنا عندنا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا. الزنا، نعم يستحلون الزنا، والحرير والخمر والمعازف، فكلمة يستحلون فيها دلالة على أنها محرمة ثم استحلوها نعم أي جعلوها حلالا لهم. نعم فالموسيقى للمعازف يعني هذه من جملة ما استحلوه، مما يدل على أن الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الحرمة. نعم وأخطأ من يقول أن المحرم الصورة المجتمعة كلها، نعم أن يكون بيشرب يقول لك خمر زمان ولابس الناس بتوع حرير السهرة حمرا بشرب شوية خمور وبعدين بالظبط معايا ستات بالظبط كده وقعد نعم على مائدة، والكلام ده كله كلام فارغ، لأن هو لو فعل خصلة واحدة من هذه بخلاف الموسيقى لعد حراما بلا مثنوية يعني نعم بدون أي مشكلة. نعم بالإضافة لأن هناك أحاديث أخرى، ومن أفضل الكتب الحقيقة اللي هي بتعالج هذا الموضوع حديثيا وفقهيا كتاب تحريم آلات الطرب لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، أمين رد فيه على كل الشبهات اللي بيحتج بها الذين يبيحون الموسيقى وإنها لا شيء فيها، حتى أصوات النساء يعني حتى الذين يبيحون لك. وبعض المشايخ بكل أسف صرح تصريحا بأنه بيحب يسمع أم كلثوم، بيحب يسمع فيروز بتاع الكلام ده، مع أن الأصل أن المرأة لا تخضع بالقول نعم ولا تظهر أمام الرجال بثياب والكلام ده وتغني في وسطهم لوحدها حتى لو ما فيش موسيقى، هذا كله لا يجوز نعم لو لم تقترن بالموسيقى. فكيف إذا اقترنت بالموسيقى؟ نعم لأن الأغنية عندنا عبارة عن كلمات وألحان ولحن وأداء. وأداء، نعم فهو اللي كلهم شبطانين في الإيه في الأولى، يقول لك الشعر كلام حلال حسن وحسن. وحسن نعم وقبيح وقبيح، الكلام ده ده انت خدت حاجة واحدة بس. انا بتكلم الآن لو كان شعرا حسنا وطلع واحد أداه لوحده كده بدون موسيقى، لا خلاف بين احد طالما ان الشعر لا يشتمل على مخالفات شرعية، نعم مفيش اي اشكال انك انت تقوله. نعم لكن الاشكال عندنا في الأداء، الرجل اذا أدى الشعر أداء لا اشكال فيه ما لم يشتمل الكلام نفسه عليه على قبيح، انما الموسيقى حد فاصل، الموسيقى محرمه ايا كان الاداء، ويشتد حرمتها اذا كانت المؤديه امراه. امراه. نعم شيخنا، انا قبل ما اقفل كان حصل خلاف بيني وبين شيخ في قضيه الزغروطه في الفرح، وحتى ان في بعض الاخوات بيعملوا ده يعني في المساجد بتزغرط، وقالت استناد عن الشيخ قال ان الزغروطه مش حاجه، دي عباره عن ابتهاج بالفرحه او ما شابه ذلك. هل مساله ان انسانه تزغرط حتى لو وسط نساء ووصل صوتها الرجاله في مسجد، او وهي نازله من بيت واخده بنتها مثلا هيركبوها عربيه، هل الزغروطه دي جائزه فعلا؟ والله أنا لا أستطيع أن أقول أنها حرام، لأن ده يلزم من التحريم أن يكون تبعا لنص. نعم. أنا الحقيقة اجتهدت، لأن سألت هذا السؤال أكثر من مرة، اجتهدت في أنني أجد نصا محرما، لم أجد نصا محرما يمنع ذلك، لكن أنا في خاصة نفسي أكرهه وأنهى عنه. نعم يعني ليه؟ لأنه بيجسم صوت المرأة، لكن اكمن المرأة في يعني في الجامعة. غير معلومة والكلام ده هيبقى زي لو واحد اغتاب والكلام ده يعني نعم يغتاب الناس على العموم ولم يعين شخصا. فأنا نعم يعني شايف إن الأمر ما أقدرش أن أحرم المسألة دي، نعم ولا أقدر إن أنا أعنف ولا الكلام ده، وكنت أنا في خاصة نفسي يعني لا أحبها أكرهها يعني. جزاك الله خيرا شيخنا على بارك الله هذا فيك. اللقاء الماتع. احنا كده وصلنا ل10 بيوت، يبقى بيت أم زرع وأبي زرع والخادمة والأولاد، وهنشوف قد إيه التعليق النهائي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. إن شاء الله هيكون لقاءنا مع الشيخ في الحلقات المقبلة عن هذا البيت اللي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعني شعر أنه محتاج يقول للسيدة عائشة فيه أنه كان لها بالنسبة لأبي زرع. هنكمل حوارنا إن شاء الله مع الشيخ في حلقات مقبلة. أترككم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم أعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي.